بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. قال القاعدة الرابعة: المشقات تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه، لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. هذه قاعدة مهمة، وهي المشقة تجلب التيسير، يعني المشقة سبب للتيسير في الأحكام الشرعية. المشقة سبب للتيسير في الأحكام الشرعية، ولكن اعلم أن المشقة قسمان. المشقة قسمان: القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع المشقة، كالمشقة الحاصلة في الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة الجهاد، ومشقة الحج. فهذه المشقة لا تنفك عنها العبادة، فلا توجب إسقاط العبادة أو تخفيفها. هذه المشقة لا توجب الإسقاط ولا التخفيف، وذلك لأنها لا يمكن أن تنفك عن العبادة. والقسم الثاني مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، مشقة تنفك عنها العبادة غالبا، وهذه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مشقة عظيمة كالاغتسال في شدة البرد، والخوف على نفسه إذا حضر الجمع والجماعات، والصوم للمريض، فهذه توجب التخفيف. هذه المشقة توجب التخفيف، كالاغتسال في أيام البرد، والصوم بالنسبة للمريض، والخوف على نفسه. الإنسان لو خرج لصلاة الجماعة أو للجمعة يخشى على نفسه، فحينئذ تسقط عنه المريض، يسقط عنه الصوم، والخائف يسقط عنه حضور الجمع والجماعات، والذي يريد الاغتسال في شدة البرد يسقط عنه الاغتسال إذا لم يجد ما يسخن الماء، ويعدي إلى التيمم. الثاني، المرتبة الثانية مشقة يسيرة محتملة كالحاصلة بالوضوء بالماء البارد، ما مثلنا بالغسل نقول بالوضوء بالماء البارد في الشتاء أو الحار في الصيف، فهذه لا تبيح التيمم. يعني إنسان مثلا عنده ماء بارد يريد التوضأ، هل يعدل التيمم؟ نقول لا، الاغتسال يتضرر لكن الوضوء لا يتضرر. عنده ماء حار في الصيف يمكن يتوضأ به، لكن في مشقة يسيرة، هل يعدل التيمم؟ الجواب لا. كذلك أيضا لو كان إذا صام حصل له صداع يسير حال الصوم، فهذه لا توجب التخفيف. المرتبة الثالثة ما يكون بين هاتين المرتبتين فيلحق بأقربهما ويأخذ حكمهما. فعندنا الآن إذا كانت المشقة عظيمة ألحق بالأول، وإذا كانت يسيرة ألحق بالثاني. ثم أعلم أيضا أن الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة لا تنفك عن العبادة بحيث لا يمكن فعلها إلا بالمشقة، فهذا يؤجر. وأما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة بحيث يمكن فعل العبادة من غير مشقة فهو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثال ذلك إنسان مثلا في أيام الشتاء ليس عنده سوى ماء بارد يتوضأ به، فتوضأ بهذا الماء البارد، نقول المشقة هذه يؤجر عليها، الأجر على قدر ماذا؟ المشقة. وإنسان آخر عنده ماء بارد وماء دافئ لكنه يعدل إلى الماء البارد، نقول هو إلى الوزر أقرب منه للأجر. كذلك أيضا إنسان في أيام الصيف يصلي ليس عنده ما يتقي به حر الشمس فيصلي في شدة الحر ويصاب بالعرق والمشقة، هذه المشقة وهذا التعب الذي حصل له يؤجر عليه أو لا؟ يؤجر عليه، الأجر على قدر المشقة. وإنسان آخر عنده مكان مظلل مكيف ولكنه يترك هذا المكان ويصلي في مكان عار في العراء، يقول خلا يصيبنا العرق والتعب والإعياء حتى أؤجر، الأجر على قدر المشقة، نقول هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. إذن متى يكون الأجر على قدر المشقة؟ إذا لم يمكن فعل العبادة إلا مع المشقة. وأما إذا أمكن فعل العبادة من غير إشقاق على النفس فإيش؟ فهذا هو الواجب. إذن الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها. وبه نعرف أن بعض الناس الذي يشق على نفسه في أنواع العبادة أحيانا أنه لا يؤجر على ذلك، متى أمكن أن تفعل العبادة على وجه ليس فيه مشقة فهو أولى، لأن هذا أقرب إلى الخشوع وإلى حضور القلب. نعم. قال ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه. ويدخل في هذه القاعدة ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقة، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. نعم. ذكر رحمه الله صورا من التيسير في الأحكام الشرعية، والتيسير في الأحكام الشرعية له صور متعددة، منها أولا إسقاط واجب، قد يكون التيسير بإسقاط واجب كإسقاط الجمعة عن المسافر والحج عن غير القادر، هذا إسقاط واجب، فأسقط الشارع الواجب عنه تيسيرا عليه. ثانيا يكون التيسير بإنقاص العدد كالقصر للمسافر، الرباعية الأصل أن تصلى الظهر، الأصل أن تصلى أربعا لكن يسر على المكلف المسافر بأن يصليها ركعتين. ثالثا من صور أيضا التيسير إبدال الواجب بغيره أو بما هو أخف منه، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، وإبدال الصيام بماذا؟ بالإطعام، هذا كله من باب التخفيف. رابعا قد يكون التيسير بالتقديم والتأخير كالجمع بين الصلاتين، فإن المسافر يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. خامسا قد يكون التيسير بتغيير صورة العبادة وصفتها كصلاة الخوف، فإن صلاة الخوف تتغير فيها هيئة العبادة. سادسا، قد يكون التيسير بإباحة المحرم عند الضرورة كأكل الميتة للمضطر. فالمهم أن التيسير له صور متعددة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تجتمع على أربع قواعد. أحدها قوله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة، كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة. فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الثوب المغصوب والمحرم كالحرير للذكر. طيب، هذه القاعدة وهي ما ذكر المؤلف، يقول: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه القاعدة الأولى. إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فأيهما يغلب وأيهما يدرى؟ الجواب: هذه المسألة لا تخلو من أربع حالات. إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تغلب المصلحة وتربو فتقدم، إذا كانت المصلحة غالبة وراجحة فتقدم المصلحة. ومن أمثلة ذلك إقامة الحدود والقصاص. إقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة وفيها مفسدة. مفسدة ماذا؟ ما يحصل لهذا المحدود من الألم، وربما قطع العضو، وربما القتل، إزهاق نفسه، لكن فيها مصلحة تربو على ذلك، وهي ما يحصل من الردع والزجر. قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثانيا، أيضا من المسائل أو من أمثلة ذلك، أكل الميتة للمضطر مفسدة، لكن المصلحة مقدمة، وهي إبقاء النفس، وهي إبقاء النفس. كذلك أيضا من يدخل في هذه المسائل، من هذه المسائل، جواز نقل الوقف للمصلحة. الشيخ الإسلام رحمه الله بنى على ذلك أيضا، جواز نقل الوقف للمصلحة. الأصل أن الوقف لا يبدل ولا يغير، فتغييره مفسدة، لكن إذا كان في مصلحة قدمت. أيضا مما يدخل في هذه المسائل، جواز سفر المرأة سفر الهجرة بلا محرم. يعني لو قدر أن امرأة أسلمت في بلد كله كفار، سفرها بلا محرم، الأصل أنه محرم، سفرها بدون محرم محرم، لكن هنا المصلحة تقتضي ذلك. فعندنا الآن مفسدة ومصلحة، فتقدم المصلحة وهي حفظ دينها. هذا القسم الأول. القسم احنا قلنا أحوال. طيب، الحالة الثانية أن تغلب المفسدة فتدرى، يعني تكون المفسدة هي الراجحة والغالبة فتدرى. من أمثلة ذلك الخمر، مفسدته أعظم من مصلحته. الخمر فيه مصالح وفيه مضار، فيه منافع وفيه مضار. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن مفسدته أعظم من مصلحته، فلذلك يدرى. الصلاة في أوقات النهي، الصلاة فيها مصلحة، لكن في أوقات النهي مفسدة، وهي خشية مشابهة المشركين، فالمفسدة هنا راجحة. فتدرى. الصلاة عند القبور، إنسان يصلي عند القبر، فعندنا الآن أمران: صلاة وكونه عند القبر. الصلاة مصلحة، وكونها عند القبر مفسدة، والمفسدة هنا أعظم من المصلحة، فتجتنب المفسدة. كذلك أيضا الصبر على أئمة الجور، الصبر على أئمة الجور هذا إيش؟ مفسدة أعظم من المصلحة، وهي الإزالة، فيجب الصبر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. الحال الثالثة من أحوال اجتماع المصلحة والمفسدة أن تتساوى المصلحة والمفسدة. والحال الرابعة أن يتردد أيهما أغلب، يعني التردد أيهما أغلب. ففي هاتين الحالتين درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وبه نعرف، بهذا نعرف أن إطلاق بعض العلماء القول درء المفاسد أولى من جلب المصالح غير صحيح على الإطلاق. بعض العلماء يقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول هذا على إطلاقه غير صحيح. درء المفاسد أولى من جلب المصالح، نقول متى درء المفاسد أولى من جلب المصالح؟ إذا كانت المفسدة هي الراجحة أو حصل تردد. أما إذا كانت المصلحة هي الراجحة فحينئذ تفعل المصلحة. أفهمتم أو لا؟ واضح؟ يعني القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه القاعدة تقتضي أنه إذا اجتمع مصلحة ومفسدة تدرى المفسدة بكل حال، لكن هذا على إطلاق كما سبق غير صحيح، لأنه متى كانت المصلحة هي الراجحة فإن المصلحة تفعل. إذن درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو عند رجحان المفسدة، أما أو التردد، أما عندما ترجح المصلحة فإن المصلحة تفعل. طيب، حين نقول الحالة الثالثة التردد أن تتساوى المصلحة والمفسدة، والحال الرابعة التردد، في هاتين الحالين يدرأ المفسدة، درء المفسدة أولى. من أمثلة ذلك يعني ما يحصل به التردد هل يفعل هذا أو هذا، لو دعي وهو صائم صيام نفل، إنسان دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل، هل يفطر أو لا يفطر؟ هل هو أجاب الدعوة؟ هو أجاب الدعوة ذهب لكن لم يأكل، هل يأكل أو لا؟ نقول ينظر إلى المصلحة والمفسدة. إن كان في أكله جبر لقلب صاحبه أكل، وإن كان أكل أم لم يأكل لا يدرى به، ففي هذا الحال يكمل الصوم. وأجاب الدعوة ذهب وسلم عليهم وبارك لهم، ولكن هنا هل يأكل، هل يفطر ويقطع صومه أو لا؟ نقول ينظر. إن كان لو لم يأكل لوقع في قلب الداعي شيء، حينئذ يفطر جبرا لقلب صاحبه، وإن لم يكن كذلك فإنه يتم الصوم. أيضا هجران أهل المعاصي، هجران المعاصي قد يتردد الإنسان أحيانا هل في مصلحة أو لا مصلحة فيه، فينظر أيهما يغلب. إذن نقول هذه القاعدة ذكر المؤلف: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، متى؟ نقول عند التساوي أو عند رجحان المفسدة. أما إذا رجحت المصلحة فإن المصلحة مقدمة، كما مثلنا في الحدود والقصاص. الحدود والقصاص، إقامة الحدود والقصاص فيها مصلحة ومفسدة، لكن المصلحة راجحة، فهنا قدمت المصلحة. يقول: وإذا تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، هذا في تزاحم المصالح. إذا تزاحمت المصالح يقدم الأعلى منهما، وهذا أيضا مقيد ما لم يمكن الجمع بينهما، ما ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما جمع. إذن إذا اجتمعت مصلحتان يقدم الأعلى على الأدون ما لم يمكن الجمع بين المصلحتين، فإذا أمكن الجمع بين المصلحتين فإنه يجمع. الدليل على هذه القاعدة أن الأعلى يقدم، أن أعلى المصلحتين يقدم، قوله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال عز وجل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فعندنا أحسن وحسن، فنتبع ماذا؟ الأحسن. وقال عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: فاستبقوا الخيرات. وقال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إلى غير ذلك. فكل هذه الأدلة تدل على أن الإنسان يفعل ما هو أصلح. فإذا تزاحم مثلا بر الأم والأب، نقول: إن أمكن الجمع وجب، وإن لم يمكن الجمع قدم بر الأم لأنها أحق. تزاحم فرض ونفل، كلاهما مصلحة. إذا أمكن الجمع بأن يفعل الفرض والنفل جمع، إذا لم يمكن قدم الفرض. تزاحم العلم والعبادة، نقول: إن أمكن الجمع، يقول في الليل مثلا، في الليل هل أطلب العلم أو أصلي؟ نقول: إن أمكن الجمع بأن تصلي وتطلب العلم فهذا حسن، وإن لم يمكن فماذا يقدم؟ يقدم العلم أفضل من عبادة. طيب، تزاحمت النفقة والصدقة، إذا أمكن ينفق ويتصدق فعل، إذا لم يمكن، يعني كانت الدراهم قليلة يقدم النفقة لأنها واجبة والصدقة مستحبة، إذن يقدم الأعلى، يقدم الأعلى. لكن كما سيذكر المؤلف، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. مثال ذلك: إنسان يقرأ القرآن، لا شك أن القرآن أفضل الذكر. أذن المؤذن، هل يقطع التلاوة ويجيب المؤذن أو يكمل التلاوة؟ هنا تعرض مصلحتان، مصلحة إكمال التلاوة ومصلحة إجابة المؤذن. لكن هنا قال العلماء: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فإجابة المؤذن هنا أفضل. والسبب: لأن إجابة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت، لأنه الآن لو استمر في قراءته معنى ذلك أنه فوت على نفسه إجابة المؤذن، ولو أجاب المؤذن أمكنه أن يتدارك القراءة. هذا معنى قولهم: قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. المسألة الثالثة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله: إذا تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. إذا تزاحمت المفاسد يقدم أدناها، وإن شئت فقل يرتكب أدناها وهو أخفها، يرتكب أدناها وهو أخفها. الدليل على هذه القاعدة: إذا تزاحمت أو اجتمعت مفسدتان يرتكب الأدنى، قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين مطلوب، لكن لما كان يفضي إلى سب الله عز وجل فإنه ينهى عنه. إذا سبوا آلهة المشركين مفسدة، وسبوا الله عز وجل مفسدة أعظم فيترك. من أمثلة هذه القاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان أو تزاحمت مفسدتان، إنسان في مخمصة في بر، وعنده ميتة بعير وميتة حمار، ماذا يقدم؟ البعير. لماذا؟ لأنه حلال من الأصل، والحمار

من باب التأليف والمصلحة. فلا حرج على الإنسان أن يترك الفاضي إلى المفضول أو أن يعدل من الفاضي إلى المفضول إذا اقتضت المصلحة ذلك. نعم. وتركها نفسه هذا سنة. يعني أن يترك سنة أو يفعل مباحا ليس سنة لأجل التأليف. نعم. قال: ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال إمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال: انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله. يعني لو إنسان جاءنا وقال: أيما أفضل، أقرأ القرآن عن ظهر قلب أو من المصحف؟ نقول: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. جاءنا إنسان وقال: أيما أفضل، أنا عندي ساعة الآن، ساعة، هل الأفضل أن أصلي ركعتين، أربع ركعات مثلا، كل ركعتين نصف ساعة، أو الأفضل أن أصلي 11 في الليل مثلا؟ نقول: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعل. فقد يكون صلاح قلبي بأن يطيل، وقد يكون صلاح قلبي بأن يخفف. الإنسان ينظر في ذلك إلى المصلحة. أيضا مسألة أخرى: إنسان معه عنده 1000 ريال، أراد أن يشتري أضحية، وجد أضحية 1000 شاة سمينة كبيرة 1000، ووجد أضحيتين 500، الواحد 500 لكن دون ذلك أضعف. قالوا: شو أشتري؟ أشتري 1000 وأذبح، أو أشتري التي 500؟ يقول هذا ينظر للمصلحة. لو كان الناس عندهم فقر وجوع وإعواز، الأفضل أن يشتري هذا اللي 500، لأن تكون أكثر لحما فيوزع. وإذا كان الناس ليسوا بحاجة، فالأفضل ما كان أكثر ثمنا. فهذه أيضا ينظر فيها المصالح. نعم. قال: وأسباب التفضيل كثيرة جدا، وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. قال الرابعة: وإن تزاحم مفسدتان ففعل أهونهما، أي أخفهما، فافعل. صلى الله عليكم. قال الرابعة: وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما، أي أخفهما. فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لا بد من فعل أحدهما، فعل المكروه لدفع الحرام ارتكابا لأهون الشرين، مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام ولم يكن له بد من أحدهما. قال: وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما، فتقدم ثياب. طيب، الحريم. من أمثلة تزاحم مفسدتان: لو أن امرأة وجب عليها الغسل، ذكر العلماء لو أن امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة رجال لا تستطيع أن تغتسل، لو اغتسلت بمعنى ذلك تتعرى أمامهم. فالآن عندها مفسدتان: كونها تعدل إلى التيمم مع وجود الماء مفسدة، وكونها تغتسل أمام الرجال مفسدة. أيما أعظم؟ اغتساله. إذن ترتكب الأخف، ولهذا قال: إذا تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما. فهنا عندنا مفسدتان: مفسدة انكشاف عورتها أمام الناس، ومفسدة عدولها إلى التيمم، مفسدة عدولها إلى التيمم مع وجود الماء. نقول هذه المفسدة أهون فترتكب الأخف. نعم. يعني مثل تتكي توضع، المهم لا تغتسل. نعم. تتوضع عن الغسل يا شيخ؟ تتوضع عن الغسل اي، وتتيمم. لابد تتيمم. هي حتى لو توضعت لابد ان تتيمم، فالوضوء يرفع الحدث عن الاعضاء التي غسلتها، والتيمم يرفع الحدث عن بقية الأعضاء. نعم. قال: وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما، فتقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة، ويقدم في المخمصة الميتة التي. طيب، لماذا يقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة؟ لأن تحريم ثياب الحرير لحق الله، وتحريم الثياب المغصوبة لحق الآدمي. وحق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة. نعم. ويقدم في المخمصة الميتة التي تحل بالذكاة، كميتة الشاة ونحوها، على الميتة التي لا تحلها الذكاة كالكلب ونحوه. وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. قال القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، والردة تبطل سائر الأعمال، فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز، فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال. فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها، وكذلك الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها. والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده. والطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظنة لذلك إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل ويحرم عنه وليه في ماله، بمعنى أنه ينوي ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. فالحج والعمرة يخالفان سائر. طيب، هذه القاعدة: النية والإسلام والعقل والتمييز 4 شرط لصحة جميع العبادات، جميع الأعمال لا تصح إلا بنية وإسلام وعقل وتمييز. استثنى من ذلك الحج، قال: إلا التمييز في الحج والعمرة، فيصح الحج من غير المميز. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الحج. لكن ولهذا يقول: ويحرم عنه وليه في ماله. وذلك أن الصبي غير البالغ، إما أن يكون مميزا أو غير مميز. فإن كان مميزا وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب أمره وليه بذلك وقال: إنوي يا بني الحج، إنوي العمرة، قل لبيك حجا لبيك عمرة وما أشبه ذلك. وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي عنه. ومعنى نية الولي عنه أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، لا أن يقول لبيك عن الصبي، لأنه لو قال لبيك عن الصبي صار نائبا عنه. فهمتم؟ معنى النية أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، وليس المعنى يقول لبيك عن الصبي، لأنه حينئذ يكون نائبا عنه. نعم نعم، لا ما تسقط عنه، تكون له نافل. نعم. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. نعم. فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور، منها أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت، وشرط في صحة سائر الأعمال. ومنها أن من شرع في نفسه، شوف، هذه الأمور التي يخالف فيها الحج والعمرة سائر الأعمال: أولا التمييز ليس شرطا في الحج والعمرة، وشرط في سائر الأعمال. فمثلا لو أن صبيا له 5 سنوات أراد أن يتوضأ، لا يفهم الخطاب ولا يرد، وضوء غير صحيح. لو أراد أن يصلي صلاته غير صحيحة، هذا واحد. ثانيا أن من شرع في نفل صيام أو صلاة جاز قطعه، إنسان أراد أن يصلي نافلة يجوز أن يقطعها، أراد أن يصوم صيام نافلة يجوز أن يقطعها، لكن في الحج والعمرة يجب إتمامهما، يجب عليه الإتمام. قال: ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه الإتمام إلا الحج والعمرة. ومنها أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح وينقلب بغير اختياره لحجة الإسلام. نعم، هذا أيضا مما انفرد به الحج والعمرة. من عليه حجة الإسلام وأراد أن يتطوع، إنسان لم يؤدي الفريضة قال: سأحج هذه السنة تطوعا، والسنة القادمة سوف أحج فريضة، نقول يكون حجه النافلة فريضة. إنسان آخر أراد أن يحج عن زيد وهو لم يحج عن نفسه تكون حجته عن نفسه لا عن زيد. إنسان نذر أن يحج فقال لله علي نذر أن أحج وهو لم يؤدي حج الفريضة فحج عن نذره قبل أن يحج عن فرضه أيضا ينقلب حجه إلى الفرض. نعم. وإن نواه معا على القول الراجح يعني لو حج في سنة واحدة أجزأ على الراجح. نعم. أجزأ عن النفل والفرض؟ أي نعم على الراجح. والمذهب لا أنه يحج للفرض ثم يحج للنذر. نعم. ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطء وجب إتمامه وقضاؤه، وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. فائدة: التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال، فالصغير الذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا. طيب. نعم. والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام كما هو مفصل. طيب الردة عن الإسلام معناها الرجوع، فالمرتد والعياذ بالله هو الراجع عن دينه، أن يرجع من الإسلام إلى غيره، سواء تهود أم تنصر أم كان وثنيا أم غير ذلك. والردة تكون بواحد من أمور 4: إما بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك. الردة تحصل بواحد من أمور 4: الاعتقاد والقول والفعل والترك. فأما الأول وهو الاعتقاد، كما لو اعتقد والعياذ بالله أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو اعتقد أن هذا الولي يعلم الغيب أو له تصرف في الكون، مجرد اعتقاد، فهذا الاعتقاد ردة وكفر والعياذ بالله. وتكون الردة بالقول كالاستهزاء والسخرية بأحكام الله الشرعية والكونية. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتكون الردة بالفعل كالذبح لغير الله، هذا فعل، السجود للصنم هذا فعل، دعاء صاحب القبر يا ولي فلان أغثني، المدد هذا أيضا ردة عن الإسلام، شرك. وتكون الردة بالترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا، وليس في الأعمال ما يكون تركه كفرا سوى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. إذن الردة تكون بماذا يا أخينا؟ تكون بالاعتقاد، مثل الاعتقاد. شريك لله في ماذا؟ في العبادة. يوجد هذا؟ يوجد في بلادكم؟ نعم. وغيره؟ نعم. لا، في الاعتقاد، أن يعتقد أن الولي ينفع أو يضر. طيب، تكون الردة أيضا بالقول، مثاله الاستهزاء والسخرية. تكون الردة أيضا بالفعل كالذبح، السجود، الدعاء، دعاء الأموات. وتكون الردة بالترك. هذه الردة لا تخرج عن هذه الأمور 4، كل ردة عن الإسلام لا تخرج عن هذه الأمور 4، قد تكون بالاعتقاد، بالقول، بالفعل، بالترك. نعم. قال: والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام كما هو مفصل في باب حكم المرتد. تبطل كل عمل وجدت فيه، فتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة مطلقة، والصيام كذلك، والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته، فهل يبطل بالردة إذا رجع الإسلام أم لا؟ الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نعم، يعني إذا قدر أنه عمل كان مسلما وعمل أعماله كما لو حج ثم والعياذ بالله ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل يلزمه أن يحج مرة ثانية؟ في خلاف من العلماء، من يقول إن الردة تبطل العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ومنهم من قال إن الردة تبطل العمل إذا مات على ذلك، وأما إذا رجع فلا، وهذا القول هو الراجح، وعلى هذا لا يلزمه الحج، ولهذا قال الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم. طيب نقف نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل. نعم، منو؟ يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين القول والقائل والفعل والفاعل. نحن نقول هذا الفعل كفر وردة، لكن قد لا يكفر الشخص حتى تقوم عليه الحجة، فهمتم؟ يعني لو رأينا رجلا يسجد لصنم نقول هذا الفعل إيش؟ كفر، لكن هل نكفر هذا الرجل حتى نقيم عليه؟ ربما أنه لبس عليه وقيل إن السجود لهذا الولي يقرب إلى الله عز وجل وأنه وسيلة وكذا وكذا، فلا، ففرق بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل.